فالأحكام الشرعية حين تكون مرتبطة بشيء من التعظيم يتغير حكمها، كما فصلت بالأمس على مسألة الحلف بغير الله جل وعلا، وأن الأصل في ذلك أنه شرك أصغر، للأدلة الكثيرة في هذا ذكرنا ربما كلها ومعظمها. لكن حين تكون المسألة مرتبطة بتعظيم يكون الحكم أكبر، كما نص عليها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فمن قيل له احلف بالله فيحلف بالله كاذبا ولا يبالي، يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، ولكنه لا يتجاسر أن يحلف بغير الله كاذبا، فإذا حلف بغير الله حلف صادقا، ولا حلف بالله، وإذا حلف بالله حلف كاذبا. كان هذا أعظم من مجرد كونه شركا أصغر، لأن هذا عنده تعظيم لغير الله أعظم من تعظيم الله. الصورة غض النظر عن مسألة الخلاف الموجود فيها، ما دامت تعلق للتعظيم يكون حكمها المنع، لأن التعظيم منهي عنه. ولأن هذا المعظم غير معصوم، وكل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم فهو غير معصوم، والأمة لا ينبغي أن تعلق بالأشخاص ولا بالجماعات، خاصة في مثل هذا الزمن كثير من الخلق يوالي للهوى ويعادي للهوى. إذا أحب شخصا غلا فيه، وربما عاد الناس من أجله، وإذا أبغض شخصا طعن فيه وقال فيه ما ليس فيه، وربما عاد من لم يعاده. فصار الولاء للأشخاص والتعظيم للأشخاص. ونحن نستبشر في هذا العصر حين كان الناس الآن أحسن من ذي من قبل التعصب للمذاهب. في القرن الخامس والسادس جرت حروب طاحنة بين أتباع المذاهب، ولو اطلاع في كتب التراجم يرى تحريم تزوج الحنفي بالشافعية والشافعي بالحنفية، وهذا ولله الحمد يكاد يندرس الآن. لكن بلينا بقضية أخرى، تعظيم الأشخاص والمشايخ والعلماء وطلبة العلم والقادة ونحو ذلك، فمن بلية البلية أخرى. تعظيم الأوائل أفضل من تعظيم الأواخر إذا كانت مسألة بالتعظيم. ومع هذا نحارب هذا وهذا، ونجعل الولاء كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونتقي الشعارات والتحزبات والمذاهب والأفكار والصراعات الموجودة، ونعمل على توحيد كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه بقدر ما تنشي جماعة بقدر ما توالي هذه الجماعة. ليس بالصحيح اليوم أنه مجرد تميز عن الآخرين كما يقول كثير من الناس، نحن نقول هذه الجماعة بمعنى هذا المسمى للتميز عن الآخرين، ما رأينا شيئا من هذا في أرض الواقع. رأينا الولاء لهذه الجماعة والعداء لغير هذه الجماعة. من انتسب لهذه الجماعة صار له الولاء، ومن لم ينتسب لهذه الجماعة صار مطعونا في دينه، كل بحسب يطعن. إن كان هذه الجماعة تنتسب لقضية عقدية رموا الآخرين بالابتداع والتميع في عقائدهم، إن كانت هذه الجماعة تنتسب لقضايا اجتماعية رموا الآخرين بعدم الاهتمام بأمور المسلمين، وهذا من الولاء لغير الله. إذا كانت الألفاظ الشرعية وهي المهاجرون والأنصار، حين قال رجل من الصحابة يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، وهي الألفاظ مذكورة في القرآن، قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة. مع أن هذه الألفاظ ألفاظ شرعية مذكورة في الكتاب والسنة، لكن ما كان المقصد هو الانتصار للحق، كان المقصد انتصار للشخص والذات. والله جل وعلا قال يكون الدين كله لله، فلا توالي إلا لله ولا تعادي لله، ما تعادي للجماعة ولا توالي للجماعة. والله جل وعلا يقول في القرآن هو سماكم المسلمين. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعظوا بهني أبيه. ولا تكنوا، رواه الإمام أحمد بسند صحيح، يعني يعظوا بهني يعني انسبوا إلى هني أبيه، معروف الهن ما هو. ولا تكن يعني اذكروا بالاسم الصريح بالنسبة للصحيح المعروف، لأن هذا من أمور الجاهلية. وكان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته أن يثير مثل هذه النعرات فيلتف حوله الخلق ويتسلل عليه العبيد من كل مكان من المشرق والمغرب يرتمون تحت رايته، ولكن أمد هذا قريب وينتهي ويزول. فالنبي اختار الطريق الأصعب لأنه هو الأمثل وهو الأبقى، وهو طريق استسلام الناس لله رب العالمين، العبودية، فلا إله إلا الله. الناس يتوحدون تحت هذه الراية، ما يتوحدون تحت راية اقتصادية أو راية اجتماعية أو راية حزبية أو راية سياسية. وحين أتى عمرو بن عبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني لله. أرسلني لله؟ قال بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام، كسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فآمن حينئذ، عرف أنه لا يدعو لجماعة ولا لشخص ولا لذات، إنما يدعو لله رب العالمين. وهذا في صحيح الإمام مسلم. ومن ذلك من دخل في الإسلام لا يكاد يرتد عنه سخطة. وحين قال هرقل وهو نصراني لأبي جهل قبل أن يسلم وهو مشرك، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا، ما يرتد أحد سخطة لدينه. قال هرقل هكذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فالإيمان دخل القلب عن قناعة. ما قد تستطيع تقنع الناس ضد شخص في ناحية اقتصادية، لكن غدا ينقلبون عليك من هذه الناحية. الحين يقتنعون بقضية دينية، قضية شرعية، قضية حلال وحرام، قضية عقيدة فاصلة. هذا كيكون كسحرة فرعون، فاقضي ما أنت قض، لما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فمثل هذا لا يثنيه شيء. افتن رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. كما قال البارودي، من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقنا مشربي وثلمنا حدي بالخطوب الطوارقي، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقي. وعموما الحديث عما مسألة الأخ كثير، وسبق تحدثنا عن الموضوع أكثر من مرة، وأنه لن يصلح الناس في آخر الزمان إلا ما أصلح أولهم، وأن الناس لا يوالون للهوى ولا يعادون للهوى، ويكون الولاء للكتاب وللسنة، وأن يرحموا الناس، والناس لا يستقيمون بدون رحمة. ولكن الله جل وعلا قدم الرحمة على العلم في القرآن في أي موضع؟ قدم الله أحد يجيب إلا المسؤول. قدم الله الرحمة على العلم في موضع في القرآن؟ أحد يجيب؟ ما أعرف بقرة، ما أدري الآية. الرحمن نعم ما هي الآية؟ وآتيناه رحمة لدنا. نعم، قدم الله الرحمة هنا على العلم، لأن الناس بدون أن ترحمهم ما يمشون معك. ولذا قال الله لنبيه ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولي. والنبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة. والله يقول عن النبي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعيد ما ذكرته أكثر من مرة أيضا، أن شخصية العالم مهما كانت في البروز ومهما كان العالم في العظمة ومهما كان العالم في المثالية كشخصية مثلا ابن تيمية التي تعتبر المعظمة في شخصية عند كافة الطبقات، يبقى أنه بشر، يبقى أنه بشر، يكون في من الإيجابيات ويكون في من السلبيات. قد توافق منهجية الطبقة فيتبنون ذلك، وقد لا توافق الطبقة الأخرى، لكن تبقى شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحة لكل البشر، صالحة لكل زمان ومكان، لأنه كما قال الله جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى. لكن نحن نطالب دائما بربط الناس بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم، هي الشخصية العظمى، وهذه أكمل الهدي. والناس لا يكونون مسلمين أصلا حتى يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشخصية صالحة لكل الناس، والاقتراف في الغضب والرضا يتعامل في حالة واحدة. العالم ما يمكن هكذا، تعامل في الغضب في حالة وفي الرضا في حالة أخرى، والاقتراف في بعض أعماله بعض التناقضات. المعجب يأول هذا، يقصد كذا يقصد كذا، طبعا هو بشر، ولكن شخصية النبي لا ترى شيئا من ذلك. فربط الناس بشخصية النبي بسم الله أهم ما يكون. ولك أن ترى مثلا بعض الشخصيات العلمية فيها تصانيف كثيرة ويألفوا شخصية فلان وعلان، لكن قال الكتب المؤلفة عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم قليلة. قد يكون للناس عذر، ما هو يخص ما نقرأه نحن كله عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يمثلون الإسلام. لكن يبقى ما أن الذي أبرز شخص محمد، عظمة محمد، حين ترى مثل العقاد حين كتب عبقرية محمد أبدع، لكن يسمي هذه عبقرية وهي نبوة، سمي هذه عبقرية وهي نبوة، والنبوة أعظم من العبقرية. ومع أنه أبدع في جوانب كثيرة وأبرز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى أنه خلط عملا صالح وآخر سيئا، عسى الله يعفو عنه. لكن نريد مؤلفات تكون كثيرة أيضا، إبراز شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد تسرد أدلة هدي في كذا هدي في كذا هدي في كذا، بقدر ما تبرز الشخصية العامة المثالية للنبي صلى الله عليه وسلم التي صالحة لكل الناس، بحيث إذا قرأ شخصية محمد صلى الله عليه وسلم أذعن بأن هذا بشر غير طبيعي، غير الناس. نعم. إذا روى يا شيخ غير صورة شخصية أي حاجة في الدعاء فقط، هذا الشخص متوفي، هل تكمل التعظيم شيخ؟ لا، ما يكون الدعاء مطلوب، الدعاء مطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند المقبرة ماذا قال؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء له، من حق الشخص يتبنى موضوع الدعاء لوالديه، ما في حرج أبدا. هذا الصورة تكلمنا عن الصورة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة، قول الصحابة أعد السؤال، قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو قول الصحابة الصحابي بفعله، فأيهما يقدم؟ الأخ يسعى التعارض، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، طبعا التعارض هنا في الظاهر ليس في حقيقة الأمر، ولا فلا تعارض بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين قوله وبين فعله. ولذلك الناس يتفاوتون في تخريج ذلك وفي فهمه على حسب علومهم وعلى حسب فهومهم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى يشرب الرجل قائمة، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمة. طبقة من العلماء قالوا إن شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما دليل على نسخه للنهي، وطائفة قالت لا، هذا فعل، والفعل يدخل الاحتمال وهو احتمال الخصية، فيقدم القول على الفعل. النصوص يجب الجمع بينها، والأصل أن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وكما قال في مراقي السعود: والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينا. وكما قال في المراقي أيضا في باب آخر: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره صلى الله عليه وسلم هذا كله تشريع، كما قال الناظم أيضا: وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. فعلى هذا إذا جاء فعل قد يكون ظاهره معارضا للقول فإنه يجمع بينهما بأدوات الجمع، ولا يصار إلى الترجيح مع إمكانية الجمع، ولا يجوز الذهاب إلى النسخ وقد أمكن الجمع. من المسألة التي نتحدث عنها نقول إن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم، وهذا الأصل. والصواب قررنا أكثر من مرة أنه لا يختلف الآداب عن الأحكام، ولا دليل على التفريق، وهذا قول طائفة من العلماء. كل من فرق لم يستطع يذكر ضابطا في المسألة. قد أوردت عدة أمثلة، بل هي كثيرة أوردت، على من قعد القاعدة وأنه تناقض، ما استطاع يضبط القضية. تحدث عن مسألة استقبال القبلة بغاية طمئة، وهذه من الأداب، مع ذلك الحلاب يقول هذا التحريم في الفضاء، وهو أدب من الأداب. وهم إذا جاء أدب في أداب أخرى كالانتعال بلبس اليمين والخلع بلبس الشمال قالوا هذا أدب. طيب هذا أدب، شو الفرق بين هذا وهذا؟ تحدث عن هذه المسألة بحقيقة عدة أمثلة، ضربت أمثلة كثيرة. على كل، نحن نتكلم عن قاعدة عامة أن الأصل في النهي التحريم. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب الرجل قائما، هذا للتحريم. جاء نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هذا النص لا يمكن نعطله ولا يمكن نفرغ عن محتواه، فهذا فعل ولم يكن خبط عشواء، ولم يكن هذا نسيانا، فلا بد أن له معنى، بدليل أن علي بن أبي طالب كما في البخاري كان يشرب واقفا، وكان يقول لي أراني من ينكر هذا، وحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا. فهذا يعني أن هذا له معنى، وعليه يحمل نهيه صلى الله عليه وسلم على التنزيه. ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الجواز. فيزول حينئذ الإشكال. فمن شرب واقفا لم ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، ومن شرب جالسا فهذا أفضل. وإذا تعذر الجمع بين النصين نحمل الفعل على الخصوصية، الأمثلة على هذا كثيرة. فمن ذلك الحديث الواردة والآيات والأدلة على أن الرجل لا يمس امرأة لا تحل له، وهذا واضح، أدلة كثيرة. فلا حل الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية ولو كان بحائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أصافح النساء. وإذا كان الله قد نهى عن النظر فما بالك بالمصافحة؟ الله جل وعلا يقول للمؤمنين غضوا من أبصارهم. وقال تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والمصافحة أشد من النظر. وجاءت الأدلة الكثيرة بأن الرجل لا يخلو بالمرأة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على المغيبات إلا مع ذي محرم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الحمو يعني قريب الزوج، قال الحمو والموت أي هو الهلاك. ولكن يستشكي كثير من الناس جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند أمي حرام، وكانت تفلي رأسه. وهذا كان من أشد وأكثر الإشكالات عند الفقهاء وعند الشراح الحديث كما في فتح الباري وفي غيره من الكتب. لا يمكن أن نقول أن هذا دليل على الجواز، لأن أدلة التحريم عامة في الكتاب وفي السنة، والمفسدة ظاهرة، ولا يمكن أن تأتي إلى نص واحد تخرق به أصولا. ومثل هذه الحادثة لم تتكرر، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه عمل بمقتضى ذلك، وهم القدوة وهم الأسوة وهم أفهم الناس للأدلة. فكان هذا دليلا على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ما دليل الخصية، فالجواب ده خصية ظاهر. ولذلك في قراءة أبي وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، هذه قراءة أبي وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وبدليل المرأة الذي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها شيئا جلست، قال رجل الصحابة زوجنيها، إلى أن قال في آخر حديث زوجتكها بما معك من القرآن. هذا دليل أن وضع النبي يختلف عن وضع غيره صلى الله عليه وسلم. قد قال زوجتك بما معك من القرآن، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأما قول الصحابي على ما تفضل لك بالسؤال عنه، فالأصل في أنه لا يقيد النص، ولكن إذا تواطأ الصحابة على عمل فإن هذا العمل يوجه النص ويبين مساره والمطلوب منه، لأن فهم الصحابة أولى من فهم غيرهم. مثلا ظواهر الأدلة تدل على أن الأضحية واجبة، فكان أبو بكر وعمر لا يضحيان، وكان موسرين خشية أن يظن الناس الوجوب، والإسناد إليهما صحيح. فهذا الفعل منهما يبين ما هو المقصود من الأدلة، وأن الأدلة لا تفيد الوجوب، فتحمل على الاستحباب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا خبر معلول. قول الصحابي نوعان، النوع الأول أن يكون مما فيه مجال للاجتهاد، فهذا لا يقيد النص، ولكن إذا روي الحديث من طريقه وحمله على شيء فقد يحمل عليه على حسب القرائن. النوع الثاني يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما، كما قال العراقي في ألفيته: ومات عن صاحب بحيث لا، يقال رايا حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. نعم. تكبير للسجود مخرب بعد الرفع المرفوع ينقطع قبل وصول الأرض ولا يصل الأرض؟ إذا فعل ما من ذلك ما ينقطع تكبير هلا له بالسجود، هل يلاحظ عليه؟ نعم. أبو محمد يقول أن التكبير إذا أراد أن يسجد وكذلك إذا أراد أن يرفع، ما هو موطنه؟ هل يكبر وهو واقف ثم بعد ذلك ينحدر إلى السجود، أو يكبر وقت الانحدار؟ ومتى يكون انقطاع التكبير؟ الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يهوي ساجدا، يكبر حين يرفع، ولفظ حين تقتضي المساواة والمماثلة، تقتضي المساواة والمماثلة بمعنى المحاذاة، فيكون التكبير محاذيا للانحدار وينقطع الصوت حين يقترب من الأرض ليسجد، كما قال البراء: لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني لم يحني أحد منا ظهره للسجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ولا يقع ساجدا حتى ينقطع صوته، لأن الذي يراه غير الذي لا يراه، فهب أن هذا يراه لكن الطرف الآخر اللي عن يمينه وعن شماله ما يراه. وهذا يؤيد المعنى، فإنه لا شيء في الصلاة لا عبودية فيه، فهذا الانحدار كذاك حين يرفع هذا موضوع عبودية، العبودية تكون بالتكبير حيث لا يكون شيء من الصلاة فراغا لا عبودية لله جل وعلا فيه. من ثم تحدثنا أكثر مرة عن مسألة التشهد الأول، قلنا إذا صلى الحنبلي خلف الشافعي، الشافعي يرى كمال الأول كالثاني، صلي وتدعو، هذا قول طائفة من أهل الحديث. حنابل يرى تقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قلنا يستمر فيه الذكر، يستمر فيه الدعاء فلا يسكت، كذلك في الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر، الأخيرة من المغرب، الأخيرتين من العشاء، إذا قرأ المأموم الفاتحة ولا ركع الإمام، اقرأ ما تيسر من القرآن لا تسكت. كذلك إذا استفتحت في الصلاة في الأوليين من المغرب ومن العشاء وفي الفجر، أنت استفتحت الآن ما شرع الإمام، ربما أنت استفتحت سبحانك اللهم وبحمدك واستفتح اللهم باعد بيني وخطاياي، فأنت مباشرة لا بأس أن تقرأ، لأن ليس هناك شيء في الصلاة قضية تسكت وتتفرج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة ما هي النبي أن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، هذه الصلاة. صلاة سميت دعاء لما تحتوي الصلاة من الدعاء، سواء من حيث اللغة أو من حيث المعنى. فبالتالي الصواب في هذه المسألة أنه يشرع في التكبير إذا هوى ساجدا، ولا يقطع صوته إلا حين يقرب من الأرض، ويجب على المأموم ألا يحني ظهره حتى ينقطع صوت الإمام، ولا تجوز مسابقة الإمام، أما لا يجوز التأخر عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ولا بالانصراف ما معناه؟ تسليم. نعم تسليم. تسليم ما هو الدليل على مقصود التسليم؟ حديث فيه إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله استغفر الله. عندك الأذكار. هذه من حيث اللغة فسرت الانصراف بهذا. حديث. طيب قد تقول القول على الحديث الآخر كنا لا ننصرف حتى ينحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث واحد. نعم. صلى المغرب فينصرف واحد. ما يخاف أنت. هو الأخ يقول إننا معنى قول صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. المقصود الانصراف يقول التسليم. هل في الحديث دلالة على التسليم؟ قد يقول قائل المقصود بالانصراف كما قال ابن قدامة في المغني. ابن قدامة في المغني ماذا يقول على الحديث؟ يقول بالانصراف أي إذا سلمتم لا تقوموا وأنا ما التفت إليكم. هذا رأي ابن قدامة في المغني لكنه ضعيف هذا القول. قال الأخ هو الصواب. وقال الأخ الذي ذكره وذكر النوشح مسلم هو الصواب. قال ابن قدامة ضعيف لكن ما هو الدليل على قول الأخ هو الصواب؟ أن المسألة مسألة استدلال ليس مسألة يقول رأيا ويمشي. لا لابد معرفة ما هو الدليل على ذلك. الانصراف مقيد المخالفة مقيدة بالصلاة أما خارجها فليس. هذا تعليل في أحسن من هذا التعليل. الأخ يقول أنا مخالفة مقيدة بالصلاة خارجها طبعا في مخالفة لكن يأتي آخر يقول الدلة الأخرى في مخالفة. لماذا النبي يكون لا لا تنصرف حتى يصل لهم؟ قد يذكر الإمام سهوا قد يذكر الإمام سهوا فيسجد لقد خرجت أنت. فلا تنازعوني. نعم. قال الله سبحانه فلا تنازعوني إلا أمة الكتاب. قد رأيت هو صحيح هذا بالنسبة للمنازعة صحيح لكن في دليل أيضا في الحديث قرينة. لا تسبقوني نفسه كلمة لا تسبقوني. نعم كلمة لفظ الحديث تامة قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فالنبي أخبر عن أشياء مقتضية لما هو داخل المهية داخل العبادة. قال لا تسبقون بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فالنبي تحدث عن أمور داخل العبادة ولكن ما تسبق الإمام تسلم وتنصرف. لكن هل يجوز في حالة من الحالات أسلم وأدع الإمام؟ عبد الله هل يجوز حالة أسلم ودع الإمام؟ ممكن في حالة من الحالات يجوز أو محرم مطلقا بجواره؟ إذا كان إذا زاد ركعة خامسة. طيب إذا زاد ركعة خامسة قد يكون نسي ركنا وشار إليك أن قم فقمت معه تلتغي الركعة يكون تنوب الأخرى مقامها بجواره. نعم. إذا أخطأ الإمام في ركن. طيب أخطأ الإمام قال الأخ إذا أخطأ في ركن قلنا قد يكون أخطأ في ركن ثم قال أن قوموا. ما جاء الإمام يعني محرم ما يجي أن تصف عن الإمام أبدا. طيب لو دخلت أنا رحت أنا صلت مع إمام المغرب وأنا لي شغل عندي عزيمة ثم قرأ الإمام بالأعراف قرأ بالأعراف ما ينتهي إلا مع العشاء على هذا الجزء انتظروه واترك ضيوفي عند الباب لصلاة العشاء. حديث معاذ. نعم حديث معاذ في الصحيحين سلم وترك معاذا لما كان له عذر. ووش الدلالة منه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر قال معاذ أنك منافق فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعتب على معاذ ولم يعتب على الرجل. هذا نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على ما فعل أقر الرجل على ما فعل. فدل هذا أنه إذا كان هناك حاجة واضحة طبعا وبحاجة أنه مل من تطويل الصلاة أو نحو ذلك لا حاجة واضحة كما ضربنا المثل بذلك. وكما الرجل في قصة الرجل هذا يقول يا رسول نحن أهلنا واضح نعمل بالنهار وننام بالليل ومعاذ صلى معك ثم أتى صلى بنا واستفتح بالبقرة متى ينتهي وما العمل والمشقة فيشق عليهم ذلك. فغضب النبي على معاذ وقال فتان أفتان أفتان أنت يا معاذ ولم يعتب على الرجل بشيء. فدل ذلك على ما فعل الرجل والحق وهو الصلاة. ولو كان حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأصولية تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. شيخ ألا يقال بأنه الرجل إن معاذ خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة العشاء فنقيد ذلك بأن الإمام إذا خالف السنة وشق على المأمومين ينصرف الإنسان قبل السلام طيب أنت قلت هي خارج السنة ثم قيدت بالمشقة. طيب إذا قرأنا أعراف وأنا عندي شغل أعراف سنة في المغرب وأنا عندي ناس قد دعوتهم ما عندي استعداد إلى صلاة العشاء. وما خالف السنة في ما خالف السنة لكن في مشقة علي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم أما الناس فليخفف. وهل يعني هل أترك ضيوفي وأتركهم عند الأبواب وأدعهم؟ طيب عندي مريض أذهب به للمستشفى. أنا هو نفس المصلي قد يكون مريضا ما عنده طاقة يجلس هذه الفترة. أنا أقول كل هؤلاء يأثموا إذا فعلوا ذلك أو نافقوا. قضية تضبط بضوابطها. العلة واضحة. علة الرجل ما هي؟ المشقة. فنحن نربط الحكم بالمشقة. وهذه من أحسن أنواع القياس. من أحسن أنواع القياس أن تربط الحكم بالمشقة. لأن الرجل اعتذر على للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم عذره في ذلك. ومن القواعد الأصولية أن تلحق النظير بنظيره بجامع المشقة كما هنا. والفرع يلحق بالأصل خلافا للظاهرية ومن لا يرى القياس أصلا. الحديث يا شيخ إنما جعل الإمام ليتم به. نعم صحيح هذا على ظاهر يعني اللي كان بلا حاجة لا تنفصل بلا حاجة. ما في حاجة هنا عندنا دليل وأردنا دليل في صحيحين. صارت التحريق تحريق الحيوانات حدثنا عنه أكثر من مرة. هذا ممكن يراجع كلامه ما قيد عند الأخوة. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن الحاكم هل هم باب التعبد ام باب معنى قصدك من باب كان فاسقا مثلا؟ نعم. او مرتدا؟ لا مرتد الخروج عليه لكن اذا كان فاسق يخرج عليه مع القدره حتى هذا مع القدره. نعم. كما قيد امام الحرمين في غياث الامم. نعم. لكن اذا كان فاسق يا شيخ هل النهي تعبدي ولا معقول المعنى؟ لا ليس تعبديا. لو كان تعبديا لاتفق العلماء عليه. المسألة خلافية بين أهل السنة أنفسهم. لكن الآن اصطبغ الناس بأنه محرم مطلقا بسبب أن بعض العلماء جعلوا في عقائد أهل السنة فظنوا أنه من المسلمات. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. نعم دليل نتحدث إن شاء الله. ما بدأنا الآن. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب لأهل السنة. والمسألة فيها ثلاث مذاهب لأهل السنة. المذهب الأول أنه يحرم مطلقا وحكى عليه النووي في شرح مسلم الإجماع. حكى عليه النووي في شرح مسلم الإجماع. وهذا من أخطاء النووي. تحدث معك مرارا أيضا أن النووي لا يعتمد عليه في مسألة الإجماع لأنه متساهل جدا ودائما يحكي الإجماعات. وقد يكون الخلاف العجيب في مذهبه اللي هو مذهب الشافعية. وورد تمثلا لذلك في صلاة الكسوف. وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. معنى هذا إذا لم ترى كفرا بواحا فإنه محرم. المذهب الثاني الجواز مطلقا وهؤلاء يقولون إن مهمة الحاكم هي إقامة الشريعة، إقامة العدل، إقامة الأمن. فإذا لم يفعل ذلك فاتت الفائدة من تنصيبه. وإذا فاتت الفائدة من تنصيبه وجب عزله. وهؤلاء يستدلون بفعل عبد الله بن الزبير ويستدلون بفعل الحسين وبأدلة كثيرة. المذهب الثالث أنه يجوز إذا لم يترتب عليه إراقة للدماء. وإذا ترتب عليه إراقة للدماء فإنه محرم. وهذا الذي اختاره ابن حجر في فتح الباري. وهذا الذي اختاره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. لعل هذا القول هو أصح الأقوال. إن الأصل يكون عدلا. إذا كان فاسقا لا حاجة المسلمين إليه. ولكن إذا ترتب على ذلك ضرر أكبر فإن نذر الضرر الأكبر. وعلى المذهب الأول والثاني والثالث لم يكن الأمر تعبديا، لأنك حين تقرأ وتدرس الأحاديث والآثار ما هي الفائدة من تنصيبه؟ تعرف أن الحكمة معقولة. ومن ثم وضع مجلس الشورى في الإسلام، أبو بكر حين ولي باتفاق الصحابة هو عين بعده عمر، وحين جرح عمر وعرف أنه الموت جعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة وقال يحضركم عبد الله وليس له من الأمر شيء. وحين مات عمر رضي الله عنه وانتخب الصحابة وكان الأمر شورى لعثمان وقتل عثمان ولم يوصي بشيء، انتخب الصحابة علي رضي الله عنه، فدلت هذه الآثار والأحاديث على أن ينتخب الأقدر على حماية المسلمين وتحكيم شرع الله فيهم والاستقرار والأمن ونحو ذلك. هذه هي الفائدة من وجوده والفائدة من تنصيبه. نعم ممنوع، لأنه يترتب على ضرر أكبر بلا شك. وإذا قلنا إذا كان في قتال محرم لا يجوز، واستدلنا بقول النووي الأول، ثم أخذنا بقول الثاني إذا كان ما ترتب على ضرر أبدا ما ترتب على ضرر لإقامة العدل الأكبر. يعني شيخ العزل قصدك يا شيخ يعزل الإمام بدون مثلا إذا كان بدون رقدمة اللهم اتفق أهل الشورى على تنحية وإيجاد عدل وما في إراقة الدماء، ما في شيء يمنع من ذلك. وإذا كان في إراقة الدماء نمنع من ذلك مطلقا، لأن الحديث صريح في المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن ترى كفرا بواحا، ولقول صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا الصلاة فيكم. ولنا أدلة كثيرة في أن اللسان يسمع ويطيع حتى يترتب عليه منكر أكبر. طيب يا شيخ تؤدون إليهم حقهم وسلوا الله حقهم. نعم، هذا الحديث الصبر على الإمام والدعاء دون أي عمل يعني واقعي في إزالته. هو إذا كان قلت طبعا نتكلم عن الحاكم المسلم طبعا. نعم. ما نتكلم عن متى بناقض مثلا. نعم. فإن هذا متعين الخروج عليه بالإجماع كما حكى إمام الحرمين وغيره. فمثل هذا نعم الصبر عليه هو طريقة من مضى، لأنه عادة يترتب على ذلك منكر أكبر، لأنه سيتمسك بمنصبه وسيتمسك بملكه وسوف يقاتل ويريق الدماء، وترتب على ذلك منكر أكبر. ثم بعد ذلك قد نستطيع عزله وقد لا نستطيع، وإذا ما استطاع الناس عزله سيترتب على ذلك منكرات أخرى، وهي أنه يحاول البطش بكل من سعى في هذا الموضوع، والتاريخ خير شاهد لهذا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الخروج عليه قال لا احفظوا دماءكم ودماء المسلمين حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وحق دماء المسلمين مطلب من أعظم مطالب الشريعة، ومن ثم نصب الإمام لحفظ هذا المقصد العظيم. دام يترتب على إزالة إراقة الدماء نمنع من ذلك مطلقا في حال من الأحوال، لكن هذا لا يقتضي مثلا عدم الإنكار عليه أو عدم بيان الحق له. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون عليهم على المنابر، فمن ذلك كعب بن عجرة حين رأى مروان بن الحكم يخطب جالسا ماذا قال؟ الحديث في مسلم، قال انظروا إلى هذا الخبيث، هذا في صحيح مسلم كتاب الجمعة، قال انظر إلى هذا الخبيث يخطب جالسا والله جل وعلا يقول وتركوك قائما. هذا نموذج. نموذج آخر بشر بن رؤيبة، يقال رويبة بدون همز، من رأى ويخطب على المنبر ورفع يديه حين دعا قال قبح الله هاتين اليدين بصوت جهوري سمع كل من في المسجد قبح الله هاتين اليدين. والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقول هكذا وأشار بأصبعه. وهذا في مسلم أيضا كتاب الجمعة. مثال آخر أبو سعيد الخدري الخطيب الأموي حين أراد أن يصعد المنبر قبل أن يصلي يوم العيد جذبه مع ثوبه وقال الصلاة الصلاة يعني قبل الخطبة هذه السنة. قال قد ترك ما هنالك. قال أبو سعيد أما هذا فقد أدم عليه فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه. حديث طارق بن شهاب عند النسائي بسند صحيح قال رضي الله عنه وهو صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومرسله مرسل صحابي لا يضره صحيح. وهذا عند النسائي في كتاب آخر كتاب الجهاد باب البيعة. قال طارق بن شهاب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فجعل النفس كلمة الحق هي أفضل الجهاد لما في ذلك من إعلاء كلمة الله جل وعلا. وبدليل ما في الصحيحين أيضا أن عثمان رضي الله عنه أنكر على علي الإهلال بالمتعة وأنكر على الصحابة أن يهلوا بمتعة فسكت علي رضي الله عنه. فلما رأى الناس مجتمعين وكبر الصحابة من المهاجرين والأنصار مجتمعين أهل بالمتعة أمام الملأ وهل الصحابة كلهم بإهلال علي ولم يهلوا بإهلال عثمان. فحين قال له عثمان قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما تترك سنة محمد لقول الحاكم. مع أن عثمان كان له دليل أيضا لم يكن عن فراغ ومع ذلك أبى علي يستجيب له وأبى علي ينقاد له وأبى يراعيه. فلا تترك سنة فكيف بالمحرمات والواجبات مع أن السنة ليس حراما. عثمان منهى عن واجب ولا أمر بحرام مسألة اجتهادية فقهية ومع ذلك علي أهل وصدع بالإهلال. وهذا الحديث متفق على صحته والأدلة في الحقيقة على مثل هذا كثيرة إنكار منكرات وهذا أمر ضروري واجب. أن بعض الناس اليوم يخلط بين مسألة عد الخروج على السلطان وبين قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صلى الله عليك الشيخ كثر عند عامة الناس الذهاب للسحرة لعمل أعمال في بعض الناس فهل الذهاب للسحرة لعمل السحر يعتبر كفر مطلقا أم أن في المسألة تفصيل؟ يذهب إليه ليسحر له أو يذهب إليه يسأله؟ لا ليسحر له. هذا ينبني أولا على حكم الساحر. الأخ يسأل عن الذين يذهبون إلى السحرة يطلبون من سحرا يصنعونه للآخرين وهذا ينبني على حكم الساحر. وفي قولان أصحهما أن الساحر كافر مطلقا وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه لأن الله جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والله جل وعلا يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والله يقول ولو أنهم آمنوا واتقوا فدل ذلك أنهم غير مؤمنين لسحرهم وأنهم غير متقين. وبدليل أن عمر رضي الله عنه كان يبعث أو يكتب إلى رسله في الأمصار أن اقتلوا كل ساحر ولو كانوا مسلمين ما أمر عمر رضي الله عنه بقتلهم لأن المسلم ما يقتل إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس هذا ما قتل الثيب الزاني هذا ما زنى التارك لدينه المفارق الجماعة دل أنه هو الثالث دل ذاك أنه هو الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. بدليل أن حفصة قتل الساحرة امرأة سحرتها بدليل أن جندب من قتل الساحر فكان هذا مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم في قتل السحرة ومطاردتهم. فهذا يعني أن الساحر كافر، ولأن لا يتأتى السحر أصلا إلا عن طريق الشياطين. وذاك الشافعي لما ظن أن السحر قد يكون عن غير طريق الشياطين، قد كان بدهونات وأشياء غير شركية فإنه محرم ولا يصل للشرك، وإذا كان في تعلق بالكواكب كسحر أهل باب فإنه كفر. وأصل السحر كيف يتأتى؟ كيف يفرق بين المرء وزوجه مجرد دهونات؟ هذا لا يكون عن طريق الشياطين، والشياطين لا تعين أحدا إلا كفر برب العالمين. فعلى هذا الأصل أن الساحر كافر، إذا كان الرجل يتعاون مع الساحر فيكون بمنزلة العبد عند سيده، استخدمه في السحر والشعوذة، ويأخذ من السحر يضعه في فلان ويفسد في الأرض، فإن هذا حكمه كحكم الساحر لا فرق. لو لم يكن هذا راضيا بفعله ما أخذ السحر منه ووضعه لفلان، وهذا بمنزلة من يعبد وثنا وقال لرجل عنده هذا الوثن ضعه في البلد فلان ليعبدوه، وهذا الصنم ضعه في البلد الثاني ليعبدوه، أي فرق بين الصورتين؟ لا فرق. وهذا بمنزلة من يعين الكفار على المسلمين. الكفار الآن يقاتل المسلمين لماذا؟ لدينهم وإسلام، لإحلال الشرك محل التوحيد، والقوانين الوضعية محل الشريعة الإلهية، فهذا الذي يعينهم، أعانهم على هذه المقاصد، فكان كافرا برب العالمين، لأنه عانى المشرك على شركه والكافر على كفره، وعن على هدم الإسلام وهدم المساجد وإزالة ومحو الإسلام عن القلوب في هذا البلد، قد عانهم على هذا الشرك وعلى هذا الكفر. فأما إذا كان يذهب إلى الساحر يسأله أو يطلب منه حل السحر فهذا محرم ولا يجوز أيضا. قال الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك مسألة حل الساحر عند الساحر لا يجوز، لأن هذا مسخ للولى والبراء، ولأن السحرة ما يصنعون لك شيئا ولا يمكن أصلا أن يحلون، لما هذا يحل وهذا يربط، هذا في نوع إقرار لوجودهم وبقائهم. وأيضا العادة الإنسان المريض يكون في ميل للآخرين خاصة المعالج والطبيب ونحو ذلك، فإذا ذهب إلى الساحر يميل قلبه إليه، وهذا واقع الناس اليوم، حتى أن بعضهم يحكي عن نفسه إذا ما ذهب للساحر وظن أنه عالجه وأنه شفاه من مرضه يقول قلت له جزاك الله خير الله خليك الله يكثر المسلمين أمثالك، لأن قلب متعلق بهذا، وهو ما استفدت يقول رجعت إلى حالتي الأولى اللهم أخذ مالي. أما لو أن الساحر هذا أيضا أمرك بكفر آخر كما يصنع بعض السحرة، يقول ما أعالجك حتى تبول على مصحف أو حتى تذبح للجن أو حتى تذبح لي، فهذا مشرك ولا يعذر بشيء، هذا مشرك ولا يعذر بشيء. ثم أيضا إن الشفاء من الأمور الظنية، إن الشفاء من الأمور الظنية، ولا يمكن في الأمور الظنية أن تقدم على الأمور المحققة. سلام الدين المرء أمر محقق بالبعد عن هؤلاء الفجرة، كل إنسان يعالج هذا أمر ظني، قد يبرأ قد لا يبرأ، البر عند الله مو عند فلان، فلا يمكن يقال بأن هذه مصلحة، لأن نقول هذه مصلحة ظنية ما هي مصلحة محققة، بخلاف مثلا أكل الميتة، شخص في البر وصبته مجاعة وأكل ميتة مصلحة محققة، لو لم تأكل مت. أما هذا المصلحة ظنية قد تبرأ قد لا تبرأ. يكفي هذا نقتصر عليه. نعم الله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رحمه الله تعالى مرسل الزهري ومنزلته، وخرج البياقي من طريق أبي قدامة السرخسي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ كل ما يقدر أن يسمي سما، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. وقال يحيى بن معين مراسيل الزهري ليس بشيء،

من يدري؟ مسلم يا شيخ. نعم؟ مسلم. فقط مسلم؟ مسلم وابو داود كذلك. خرج ابو اسماعيل؟ أرى في العارية. رفيع. خرجوا الجماعة. نعم صحيح. وروى أبو داود عن ابن أبي هند عن الشعبي قال لو لقيت هذا يعني الحسن لنهيته عن قوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبت ابن عمر 6 أشهر فما سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد. من باب التثبت يعني من باب احتياط ونحو ذلك. لكن يختلف ابن عمر رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وهو ما سمع لك سمعه غيره. لكن الحسن رضي الله عنه لم يدرك النبي أصلا إنما يرسل رسالة مرسل الحسن تقدم الخلاف فيها. نعم. وروى شعبة عن عبد الله بن صبيح ابن صبيح عن محمد بن سيرين قال 3 كانوا لا يصدقون من حدثهم أنس وأبو العالية والحسن البصري. قال الخطيب أراد أنس بن سيرين وفيه نظر يعني يقصد قصد وفي نظر لأنه كان يقصد أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي ما كان يقصد أنس بن سيرين لكن أراد أن تنزيه أنس عن هذا تعقبه ابن رجب قال وفي نظر. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سامة عن وهيب بن الورد ابن خالد عن خالد الحذاء قال سمعت محمد بن سيرين يقول كان 4 يصدقون من حدثهم أبو العالية والحسن وحميد بن هلال ورجل آخر سماه. وقد كان ابن سيرين يقول سألوا الحسن ممن سمع حديث عدي العقيقة وسألوا الحسن ممن سمع عمار تقتله الفئة الباغية. وقال أحمد في رواية أحمد الحسن البصري سمع هذين الحديثين وسماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة موجود في البخاري وإن كان الحديث عند 4 ليس عند البخاري لكن السماع موجود في البخاري. تقطع عمار الفئة الباغية وفي الصحيح. نعم. وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد مرسلات سعيد بن مسيب ابن مسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم لا بأس بها. وليس عندنا مرسلات إبراهيم عن من؟ عن ابن مسعود. ماذا أجب؟ أصحاب ابن مسعود علقمة. طيب مرسلات إبراهيم النخع عن مسعود إيش حكمها؟ مقبولة. مقبولة لماذا قبلت؟ لأنه معروف الواسطة بينهم. طيب ماذا قال إبراهيم حتى نعرف الواسطة؟ قال إذا حدثتكم عن واحد فهو ما حدثتكم عنه إذا حدثتكم عن مسعود فهو عن غير واحد من الجماعة. طيب هل ممكن السحب هذا على غير ابن مسعود؟ في إبراهيم. يعني ممكن إبراهيم عن عائشة. هل نقول إن عرفت الواسطة؟ إذا علمت الواسطة نعم. لا نحن نتكلم على أصول. لا أصول. لا لا ما نسحب القاعدة. صحيح. نعم. هو أطلق هنا لا يصير. لا معروف قيد هنا. قيد بكلام مسعود شرحناه بالأمس أيضا هذا. وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل. وهذا دليل على التعليل سبب عدم قبل المراسيل وأن الرجل إذا كان يأخذ عن من هب ودب ويروي عن الضعفاء ومتركين ولا يتحرى لأنه لا يقبل مرسله احتمال وجود الضعف في الواسطة أو الجهالة. نعم. وقال أحمد في رواية الميموني وحنبل عنه مرسلات سعيد بن مسيب ابن سيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. زاد الميموني وأما الحسن وعطاء فليس بهي بذاك هي أضعف المراسيل كلها فإنهما كان يأخذان عن كل. وقال ابن سعد قالوا ما أرسل الحسن ولم يسنده فليس بحجة. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله ابن جريج كان لا يبالي من أين يأخذ وبعض أحاديثه التي يرسلها يقول أخبرت عن فلان موضوعة وممن تكلم من السلف المراسيل ابن سيرين. وقد تقدم قوله كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة وقوله لما حدث عن أبي قلابة أبو قلابة رجل صالح ولكن عمن أخذه أبو قلابة وكذلك ما أسمع أبي قلابة قف على كذلك قف على هذا قف على لك ما اسمه أبي قلابة عبد الله بن زيد عليك الأنصاري إن شاء الله. نعم لا من هو قرشي ثقفي هذه خيارات رأيك القرشي على تذكر الأزدي الجرمي يمكن الأخير ما جرمي جرمي حفظ بسم الله الرحمن الرحيم صور نعم صور الحمد لله نعم اخرى وقفنا نعم هو وقفنا قلت خلينا نسكت ما تدري اسال انا وش قلت عليه اه نسيت ثابت بسم الله الرحمن الرحيم قول الله تعالى